ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين، فشرح به الصدور وانار به العقول، وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلظا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا. يا امه الحق والالام موجده، متى تعين ونار الشر تستعر، متى الفوار وقد ضمت مصيبتنا، متى الخلاص وقد لمت بنا العبر، متى يعود الى الاسلام مسجده، متى يعود الى محرابه عمر. اكل يوم يرى لديه نازله وامه الحق لا سمع ولا بصر. عباد الله، ونحن نعيش زمنا عصيبا ووقتا دقيقا وحرجا يتعلق بمصير امتنا، اقول ان النجاه في انقيادنا لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد كتب الله لهذه الامه حين تفيض عن كتاب الله ان تتقلب في ثنايا الاهانات، وتتنقل من هزيمه الى هزيمه، فلنرفع الغطاء عن اعيننا، ولنكن صرحاء مع انفسنا، كفانا نكبات، وكفانا كوارث، وكفانا نكسات، وكفانا تلمس النصر في ثنايا البشر من دون الله، كفانا كنا عن كتاب الله بعيدين، وعن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم حاربين. ولنعد الى الحق المبين فاسمعوا اليه يوم يقول. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله، اولئك سيرحمهم الله. الا تتقوا الله حق تقواه يا عباد الله، واعلموا ان من اسباب النجاه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن اسباب السكوت والهلاك السكوت عن المنكرات. قال تعالى: وانجينا الذين ينهون عن السوء. الا تعلموا ان من اعظم خصائص امتنا انها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن علماءها يغضبون إذا انتهكت محارم الله، ودعاتها يختارون غيظا وغضبا لانتهاك حدود الله. فهي المأمورة بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألا فلتكن طائفة تقف على حدود الله ترعى المجتمع، انظر لأحوال الأمة، لا تسمح للجريمة غضب من غضب ورضي من رضي، ليكن منكم علماء ودعاء يقفون أمام الشرور والمنكرات، يؤدون رسالة الله، ليرحمنا الله عز وجل، أولئك سيرحمهم الله. ويوم يكرم الامر بالمعروف فلنعلم اننا نحارب الله، ولنعلم ان غضب الله قد طوقنا، وان سخط الله قد قرب منا. فان تمادت بنا الاهواء والخور فهي العقوبه لا تبقي ولا تدعو. ما نتيجه ان يقر الناس على الجريمه ويسكت على الفاحشه، ويقدم العاصي ويؤخر المؤمن المرضي والراضي؟ ما نتيجه ترك الصلوات وتعاطي المخدرات والركون الى الذين ظلموا وسماع الاغاني الماكنات والجري وراء الشهوات والمجاهره في كل هذه المنكرات؟ ما نتيجه الرضا بكل هذه المنكرات؟ وما نتيجه السكوت على هذه المنكرات؟ إن نتيجة ذلك ومعناه سوف تختل الأمور ويغضب الله وملائكته. معناه أن البركة قد نزعت لأننا سمعنا ورأينا وسلمنا فما حركنا ساكنا، وإلا لماذا كنا خير أمة أخرجت للناس؟ كنا كذلك بالأمر والنهي نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بالمعروف، وإلا فإن العذاب والسوء ينتظرنا. في الأثر أن الله جل وعلا أوحى إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا على من فيها، وجبريل كما تعلمون أعطاه الله قوة هائلة يقتلع الجبال والوديان والصخور والأشجار والأحجار، له في الدنيا بجناح واحد حمل أربع قرى ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة ملاح بهم، ثم رماهم فجعل العالية سافلا. أرسله الله لهذه المدينة ليقلبها على من فيها، فقال يا ربي إن فيها عبدا فلان لم يعطك طرفة عين. قال الله فبجي فبلا لأنه لم يتمحى وجهه في قط. لا إله إلا الله يصلي ولم يعص الله طرفة عين، لكنه يرى المنكر فلا يغار يسقط عليه، فنزل جبريل فأخذه بطرف جناح من معبده فجعله في أول موكب المعذبين، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ قرى إن أخذه أليم شديد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لم لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذاك في بني إسرائيل، لكن والله قد وجد في مجتمعاتنا من يدعو إلى عدم التكلم عن الجرائم والمنكرات وعدم تشخيصها وتحذير الأمة منها، والله ما حصل ذلك إلا وهلكت الأمة وذهبت إلى الدمار والعار والنار. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الزنا وجور الخمر فشت، وقطيعة الرحم والعقوق جاءت، وتفريق الجماعات شاع، والتفريق في المليار والميزان زاد، والضغينة والمنكرات ذاحت رائحتها، وعلماء بني إسرائيل ساكتون صامتون ملجمون. لماذا سكتوا؟ والله رغبة أو رهبة، والسكوت دائما إما رغبة وإما رهبة، إما رغبة في خطام ثان أو منازل ومناصب أو وظائف لا تغني ولا تسمع من جوع، وإما رهبة من صوت وسطوة بعض الظلمة، فسكتوا كما لا كان الجزاء. قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قال أهل العلم كان كالميثاق الذي أخذ عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي إنما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان إذا لقي أحدهم أخاه على الفاحشة قال له اتق الله، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريفه، فلما فعلوا ذلك لعنهم الله وعمهم بغضب وعقاب من عنده. كان صلى الله عليه وسلم متكئا فتربع وجلس وقال كلا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل ولتأطرنهم على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من لعنة الله وغضب الله. لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوفر كثيركم. لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. أترضون أن يعم الشر فيأخذ الصالح والصالح وأن تنزل لعنة الله وإذا تنزلت لا ترفع؟ أترضون أن ينكتنا الله من ملوك السماوات؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أما استحلنا على غير الله؟ أما عمت الشعوذة والقرى في بعض القرى والبواسي؟ أما انتشر الفحش؟ أما استبدل القرآن في بيوت كثير من الناس بالأغنية؟ أما عوض في متاع القرآن بالله والمجون؟ أما ضيعت الصلوات إلا في بيوت من رحم الله؟ أما تهمنت الجماعات؟ أما انتشر العبا وشرد عليهم؟ أما قطعت الأرحام؟ أما أعلن الإلحاد؟ أما سب الإله؟ أمن سب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما قتل المسلمون؟ أما أحييت الليالي على الماجنات من المغنين والمغنيات؟ أحييت على حرأ الحب سكارى مثلنا وارفع سكارى الخجل وغيرها من الجمعات والخزعبلات؟ أما أخذ الميراث؟ أما عق الوالدين ولم يؤخذ على أيدي هؤلاء؟ والدعاء مئات ومئات، والعلماء كذلك، والجامعات تخرج، والمعاهد والمدارس. فيا طلبة العلم، ويا أيها العلماء، ويا دعاة الإسلام، هذا وقت الأمر والنهي. من يأمر وينهى إن لم تأمروا وتنهوا؟ إنا لا ندعو لمضاربة الناس، ولا لكتمهم، ولا لجرح شعورهم، ولا لتسليمهم، حاشا وكلا، لكن ندعو إلى إنقاذ الناس من الضلالة، ندعو إلى إنقاذ الناس من النار، ندعو إلى أخذ الناس لمسلم النجاة، ندعو إلى الأخذ بحبل الله، بكلمة الحق في أي مكان، بالنصيحة في الشارع، بالقدوة الحسنة، بالزيارات. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الميسر والمكرة والعسر واليسر، وأن نقول بالله لا تقولنا فيه لومة لائم، فمنا من وفى بذلك فأجره على الله. ألا لا تأخذ بخصمة الله لومة لائم، يغضب من يغضب إذا رضي الله، ويسخط من يسخط إذا رضي الله. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. والله إذا علم منك أنك تريد إرضاءه أرضى عنك الناس، وحماك وسددك وكفاك وآواك. ألا تحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء عندك بالشدة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله أي الذي يأمر وينهى، والواقع فيها كمثل قوم اتهموا في سفينة، فكان قوم أعلاها وقوم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء هروا على الذين في أعلاها، فظنوا أنهم آذوهم، فقالوا: لو أنا أرقنا في الجانب السفلي لما آذينا الذين فوقنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا مثل من يترك المفسدين الفجرة الذين يلعبون بالأعراض والمضاجي والقيم، ويقول نفسي نفسي، يصلي ويحرص كالشيطان الأقرب من بيته إلى المسجد، ويرى الأمم ويرى الأجيال والشباب تائهين ضائعين حائرين، ثم لا يقول هذا هو الطريق، ليبقى وديعا هادئا البال مطمئنا مرتاحا من تلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى الجرائم ولا يتكلم بكلمة. أما والله لو أن أحدنا أمر بأمر بسيط أو نهى عن منكر في يوم الواجب الذي هي أحسن لصلح حالنا، من ننتظر أن يصلح حالنا إذا ما أصلحنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن افترضوا في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الأمور، وأول رأي يكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر خالصا لله، لا يبتغي الأجر إلا من الله، لا ليقال أمر ونهى، فإن الله سوف يرد عليه مقاصده ولا يعلم بدعوته أثرا ولا فائدة ولا نفعا. وأن يكون ذا علم، وأن يكون ذا بصيرة وحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يكون عاملا بما يقول، وما أقبح من ينهى الناس وهو واقع فيما ينهى عنه. لن تقبل دعوته، لا تنهى عن خلق وتأتي عنده عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك تنهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وسيم. وأن تكون الدعوة التي هي أحسن، بالتحبب إلى القلوب، بشراء الأرواح. إن الذي يأتي ليغير منكرا بمنكر ما فعل شيئا، بل أعان الشيطان على أخيه. إن من يجرح ويفضح الناس ويشتم الناس ويسب الناس لن نجد أثرا لدعوته. يقول الإمام الشافعي، وهو يعلن مبدأ عظيما من مبادئ الدعوة إلى الله: تعمدني بنصحك في جرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تؤل طاعة. ألا يا عباد الله أمر بالمعروف لا تخشوا إلا الله، لا خير فيكم إن لم تكونوا كلمة الحق، ولا خير في من لم يسمعها، ولا تظنوا أن الطريق مربوط بالورود لمن أمر ونهى، إنه طريق محمد صلى الله عليه وسلم ووضع فيه ووضع كل الجذور على ظهره ووضع الشوك في طريقه وأدني عقباه وشج وجهه وكسرت رباعيته، وما ضعف وما استكان وما هان وما كان له ذلك، وللدعاة من بعده الندوة فيه صلى الله عليه وسلم. ها هو عبد الله بن علي الحاكم العكازي عم أبي جعفر المنصور، يوم دخل دمشق مقتلا دخلها في يوم واحد فقتل 38,000 مسلم في 6 ساعات، قتل هؤلاء كلهم. كان من جبابرة الدنيا حتى أدخل الخيول في مسجد بني أمية، ثم دخل قصره وقال لا يعارضني فيما فعل. قالوا لا يعارضنا أحد. قال أترون أحدا من الناس يمكن أن ينكر عليك؟ قالوا لا يمكن أن ينكر عليك أحد إلا الأوزاعي. الأوزاعي عالم الدنيا في ذات الوقت، الزاهد المحدث الكبير. قال علي الأوزاعي. فلما نودي الأوزاعي علم أن الموت ينتظره، وأن الله أراد أن يبتليه إما أن يفرح أو يسقط رسوبا ما بعده رسوب. علم أن الله أراد أن يمتحنه ليصبر أو لا يصبر. قالوا للأوزاعي عبد الله بن علي ادعوك لمقابلته اليوم. الدماء تجري لا زالت تنتهي على أرض دمشق. فماذا كان لهذا العالم الزاهد الذي سأكان بعدما اقتتل، ثم لبس ثيابه على أحسانه، ثم أخذ عصاه وخرج من بيته وقال: يا ذا العزة التي لا تضام والرهن الذي لا يرام، يا من لا تهزم جنوده ولا يغلب أولياؤه، اللهم أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته. ثم دخل، وقبل أن يغزل سمع عبد الله بن علي به فصدت وزراءه وأمراءه ميمنة وميسرة ليحجب هذا العالم، ثم مد سماطين من الجلود، ثم أمرهم أن يرفعوا السيوف حتى التقت رؤوسها ثم قال: حزن الأوزاعي. فدخل من بين السيوف، فلما دخل ووقف عند عبد الله بن علي غضب هذا الأمير غضبا حتى عقد جبينه. قال: أنت الأوزاعي؟ قال: يقول الناس أني الأوزاعي. قال الأوزاعي: في هذه اللحظة والله ما رأيته إلا كأنه ذباب أمامي، يوم أن تصورت عرش الرحمن باهظا يوم القيامة وكأن المنادي ينادي فريق في الجنة وفريق في السعير، والله ما دخلت قصره إلا بإذن من الله عز وجل. قال الأمير: ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جد عبد الله بن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الطيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه مفارق الجماعه. فغضب حتى اصبح في الحيه يتلظى. قال: ورايت الوزراء يرفعون ثيابهم لئلا يصيبهم به اذا قتل. قال: وأخذت أرفع عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة. قال: فرفع رأسه فقال: ما ترى في هذه الأموال التي أخذتها وهذه الدور التي اغتصبت؟ قال: قلت: سوف يجازيك الله يوم القيامة ويحاسبك عيانا كما خلقت، فإن كانت حلالا فحساب وإن كانت حراما فعقاب. قال: فتلمذت الحية ورأيت الناس يتحدثون لئلا يقعدني عليه. قال: وكنت أقول في نفسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. قال: فما كان منه إلا أن قال: اخرج. قال: فخرجت فوالله ما زادني أمري إلا عزة وكرامة. لما مات هذا الإمام أتى عبد الله بن علي ذلك الجبار إلى قبره وقال: والله إني كنت أخافك أخوف أهل الأرض، والله إني كنت إذا رأيتك رأيت الأسد بارزا، لما خاف؟ لأنه صدق مع الله واعتصم بحبل الله وخاف الله فخوف الله منه كل شيء. وها هو الأسوء العاسي طاغية اليمن الكافر الزائر الفريق الظالم يجتمع حوله النصوص وقطاع الطرق ليكون فرقة للصد عن سبيل الله ليذبحوا الدعاء إلى الله. ذبح من المسلمين من ذبح وحرق من حرق وطرد من طرد وفر الناس بدينهم أخذ يحكم الأعراض ويعذب الدعاء. ومن بين هؤلاء الدعاة المخلصين أبو هند الخولاني عليه رحمة الله وإخوانه عذبه فثبت كثبات الحرس فرعون حاول ان يثنيه عن دينه وعن دعوته وامره ونبيه فقال كلا والذي فطرني لن اقف فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. جمع الاسر الناس وقال اتعتقدون في داعيتكم انه على حق؟ ان كان على حق فسينجيه الحق وان كان على باطل فتترونه. ثم امر بالنار فاظلمت نار هائله تمر الطيور من فوقها فتسقط لعظم السنه لها بهذه النار. ثم ربط يدي ابي مسلم ورجليه بالخيل ووضعوه في مقلاع ثم نسفوه بالمقلاع ليهوي في حمله بالنار ورضاها وكلمها وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. كاد الموحدون ان تنخلع قلوبهم وخذ الناس ينظرون وبدات النار تخبو وتضعف واذ بابي مسلم يخرج من فرضها الاخر ماشيا على قدميه قد فكت النار وثاقه عليه ثيابه لم تحترق يدوس بقدميه الحافيتين الجمر ويتبسم وينظر الى الناس. ذهل الطاغيه وخاف ان يسلم من لم يسلم فهددهم وتوعدهم ليصدهم عن سبيل الله. اما ابو مسلم فخرج من النار وواصل مكه فارا بدينه والمؤمنون يتبعونه حتى وصل الى المدينه في عهد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. دخل المسجد وصلى ركعتين وسمع به عمر رضي الله عنه فجاء يشد السير اليه فلما راه قال اانت ابو مسلم؟ قال نعم. قال أنت الذي ولدت في النار وخرجت منها سليما؟ قال نعم. فاعتنقه عمر يبكي ويقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل إبراهيم الخليل عليه السلام. ألا فادعوا الله أيها المسلمون وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واعتصموا بحبل الله فوالله لو كعبتكم السماوات والأرض ليجعلن الله لكم منها فرجا ومخرجا. اشدد يديك بحبل الله معتصما فإن غزوة الخاص نفس أركانك. وها هو أحد الصالحين ذكر أهل السير أنه دخل على ابن مفلح وزير مجرم عباسي سفك الدماء ونهب الأموال فاعترض عليه هذا الرجل الصالح وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فما كان منه إلا أن جلده عشر جلدات. فقال أتجلدني يوم آمرك وأنهاك؟ أسأل الله أن يقطع يدك ولسانك ويستجيب الله دعاء المظلومين الصادقين. ما مر عليه سته اشهر حتى اخذت امواله وقطعت يده وقطع لسانه واخذ يبكي ويذنب على الحيطان ليس بعد الحياه لذه عيش يا حياتي بانت يميني سبيلي. يبكي ويذنب على الحيطان اذا ما مات بعضك فابك بعضا فان البعض من بعض قريب. يا عباد الله الامر والنهي لخصائصنا ان كنا نريد الخيريه والامان والاطمئنان ومتى تركنا فلننتظر الجوع والدمار والحرب والخوف والجفاء والغضب والنقص واللعن. ها هو ابو الدرداء لما فتح المسلمون جزيره قبرص راى طرف اهلها ووكاء بعضهم الى بعض فبكى كثيرا. قيل له يا ابو الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله الاسلام واهله؟ قال ويحكم ما اهون الخلق على الله اذا انصرفوا امره بينما هم امه ظاهره نرثوا امر الله فصاروا الى ما ترون. ولا نذهب بعيدا بل نقلب النظر الى من كانوا في غرض من العين في اناء وسعاده فطغى امراؤهم وسكت علماؤهم وابلس دعاؤهم فما تسلم بمعروف وما نهي عن منكر ولم يؤخذ على يد ظالم فامهلهم الله ثم اخذهم اخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه عليم شديد وما هي من الظالمين ببعيد إليكم خيارين لا فارق لهما إما أمر بمعروف ونهي عن منكر بقوة وأخذ على يد الظالم وإما ضرب للقلوب ثم لعنة توجب طردا وإبعادا من رحمة الله جل وعلا أقول هذا إعذارا بين يدي الله وإقامة للحجة عليكم وتحذيرا من أن يقع بنا بأس الله فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين بينما الأمم مانعة واجعة تذوق أمر الله وترتكب نهيه ولا أوامر ولا نهي إلا بالكون يتلهم والدماء تجري والخوف والقلق يعم هذه سنة الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يومه بل هذه ساعة هذا وقت البيان آن الوقت لئلا تأخذ الأمة بالله لومة لائم إن الأمر جد خطير وإن الله ينذر ثم ينذر ثم ينذر ونذر الله تأتي في الأمر متعددة فإن يرعوا الناس وآبوا وعادوا وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم أسأل الله أن يوفق الأمة وولاتها إلى القيام بمسؤولية الأمر والنهي على الوجه الذي يرضي ربنا عنا. اللهم اجعلنا خير أمة أخرجت للناس بأمرنا ونهينا كما كنا. إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله المستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تعالى مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون وإذ قالت أمة منهم لم تلقون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين لقد كان في قصته عبرة لأولي الألباب هذه قصة قرية أخذت أخذ عزيز مفتجر فضحها الله وجعل أشخاصها قردة وخنازير يوم تركوا أمره ونهيه قرية كانت على الشاطئ مجاورة للبحر حرم الله عليهم سيل السمك يوم السبت فوقفوا لا يقاضون يوم السبت فزاد الله إلههم إلها وامتحن صدقهم وإخلاصهم فجعل الأجماس يوم السبت تأتي سابحة إلى الشاطئ وفي بقية الأيام لا تزال تجد سمكة إلا قليلا فانقسم الناس حيال أمر الله عز وجل إلى أقسام وهم في كل زمان لهذه الأقسام قسم هم أهل الخبز والخيانة والنذور قالوا احرِ جداول وأنهارا إلى داخل الشاطئ فإذا دخلت الأسماك سددنا عليها يوم السبت وأخذناها يوم الأحد أعلى الله يرحمون أمع الله ينظرون يخادعون الله وهو خادعهم وإثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال لا تفعلوا هذا بل اتقوا الله وخافوا الله واحفظوا الله فلم يسمع لهذا الإثم وإثم آخر قال اتركوهم لم تنهونهم الله سيعذبهم فقال الدعاة إلى الخير نأمرهم معذرة أمام الله عز وجل يوم يجمع الأولين والآخرين علهم أن يهتدوا فنحن لا نعلم إلا الله طبع على قلوبهم بدأ أهل الخبز في تنفيذ خطتهم وخزائهم ومكرهم فقام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين يثقون بما يعد الله به قاموا بجعل سور بينهم وبين الفجرة الياكلين حتى لا يصيبهم من العذاب ما يصيب أهل السور وتركوا في الجدار نوافذا ليتطلعوا أخبارهم من خلالها ليكون لهم في ذلك عبرة أما القسم الآخر فسكتوا ولم ينكروا لكنهم رضوا بالمنكر والله كالفاعل ويأتي صباح يوم من أيام الله يوم يغضب الله ويقبض على أعدائه فيمسك أولئك إرادة وخنازير فوجئ الدعاة ويهدي النوافذ من جليات الخنازير وقرطه يقولون من أنت؟ يقول الرجل أنا فلان وهو على صورة خنزير، والمرأة تقول أنا فلانة وهي على صورة خنزير. وقعوا فيما يغضب الله وتركوا الأمر والنهي وصاروا قردة وخنازير. ثم أتى الله بأولئك الذين سكتوا وما تكلموا، الذين يقولون في كل زمان إن الدعوة تطلب وتذمر. أتى الله بهم فأدخلهم في حظيرة فأولهم قردة وخنازير. هم احتالوا على الله لكنهم سكتوا على المنكر والظالم كالفاعل وما يظلم ربك احدا. اما اولئك الدعاة الامرون والنهون فسلموا في الدنيا ولهم السلامة الاخرى. وانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب مهين بما كانوا يفعلون. ان من يسكت ويقول نفسي نفسي سيأخذه الله مع الصالحين، وكذلك اخذ ربك اذا اخذه الله. تداعت علينا الامم ونحن كثره كافره، لكن غزاه كغزاه السيد ايقاظ قيام في الغالب يؤمر فلا نستمر وننهى فلا ننتهي الا من رحم الله وقليل ما هم. والحوادث شائبه، حلت بنا الاحداث وطوقنا الاعداء وخوفنا الله، فما زادنا ذلك الا طغيانا كثيرا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينهم لم يشكري. قلنا لعل الحوادث تغلق قلوبنا فنعود الى الله نامر وننهى ونتوب ونعود ونغير ونبدل، فما حصل شيء من ذلك. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اسالكم بالله، هل كان الذين يتخلفون عن الجماعه عادوا بحضور الجماعات اثناء هذه الحوادث؟ أسألكم هل كانت الذين كانت بيوتهم تعد بالمنكرات والمغريات والمجريات، هل خرج منها شيء من هذه المنكرات أثناء هذه الحوادث؟ أسألكم عن الذين ينفق أولادهم على الرسوم المتحركة ويمشون على الأمنية والفيلم والمسلسل الرخيص والذنب السمبيرية التي تدعو إلى الرذيلة، هل غير واحد من برنامجهم أثناء هذه الحوادث؟ أسألكم عن المخلصين والذي أصبح الاختلاط غيظا لهم في كل مناسبة، هل تركوا الاختلاط أثناء هذه الحوادث؟ هل اعتبروا؟ هل تفكروا؟ أسألكم عن أسواقنا وعن المتفرجات والمنكرات فيها، هل بشر فيها شيء أثناء هذه الحوادث؟ هل مثل الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر إلى تلك الأسواق؟ أسألكم هل مسلم لا زال فيه بعض الإسلام حركته هذه الحوادث وقبل محلا من محلات الفيديو في هذه الفلسفة؟ أسألكم هل رجل صاحب تسجيلات للأغاني في هذه البلدة أقفلها أو غيرها إلى تسجيلات إسلامية أثناء هذه الحوادث؟ ألا هل علم هؤلاء أصحاب الفساد؟ ألا هل علموا بأنهم يأمرون حراما؟ أسألكم هل اتجه الناس أثناء الحوادث إلى المساجد بدلا من اتجاهه إلى المقاهي والملاعب، أم زاد الاتجاه إلى الملاعب والمقاهي؟ أبالرياضة نبني مجد أمتنا أم بالفنون وبالأفلام ننتصر؟ أسألكم هل رأيتم مسلما أثناء هذه الحوادث رجع إلى الله فأعطى نفسه بعد أن كان يحرقها ورفع إزاره بعد أن كان مخيلا؟ أسألكم هل سمعتم بكائن قد أخذ أمواله ووضعها في مصرف لا يتعامل بالربا أثناء هذه الفتن؟ بل أسألكم عن أهم شيء في مثل هذا الوقت، هل سمعتم بكائن يتحدثون عن الجهاد في سبيل الله أثناء هذه الحوادث؟ أسألكم هل تحرك الناس فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أثناء هذه الحوادث؟ يموت الميت في هذه الحوادث ولا نرى مراسم العزاء البدعية أثناء هذه الحوادث تنتهي؟ ألا هل تغير شيء؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمل ما تغير شيء في الغالب. فلزداد الناس صيانة وتوكلا على غير الله، وكأنهم يقولون ربي عجل لنا العذاب. المتخلف على جماعة الأزال والمنكرات من الهيات فلا تكثر بالنور بوجد واهية شيطانية. الراعي في بيته بشر رعيتهم فلم يأمرهم ولم ينههم. أمسى على الأخبار والنجوم والأفلام والمجلة والمسلسل، وما رفع يده هو ورعيته إلى الله رب البرية. ما كأنه سريع حول محمد صلى الله عليه وسلم، ما من رائد رعاه الله رعيته أنت راشد لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. الاختلاط كما هو والأسواق تعيش بالمنكرات، وما رأينا آمرا أو ناهيا. الفيديو والتسجيلات الجنائية تزيد يوما بعد يوم، حلق اللحى يتضاعف، وإسبال سيارك النساء يشوء، والحديث عن الجهاد يخبو ويضعف فلا يذكر أبدا. فالسكوت عن إنكرات يدي لا إله إلا الله ما أحلمت ما أكرمت من إبطال حتى إذا أخذته لم تفلت. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفلسفين ولا ملومين. يا مسلمون يا مؤمنون يا عقلاء، أخاطب فيكم الإسلام والإيمان والعقل، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واصدقوا واخلصوا لله، من عنده علم فليخرجه قبل أن يحجب لرجاله بالنار، من عنده منكر فليخرجه وليتخلص منه قبل أن يندم فلا ينفعه ندم، من عنده مال فليسخره للقضاء على المنكرات وليسخره لدعم المسلمين في كل مكان. يا أيها التجار، يا من يملك مالا، يا من كنت تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، الميدان كثيف لك هذه الأيام. يا أيها التجار، اشتروا محلات الفيديو، اشتروا تسجيلات الغناء واقلبوها إلى تسجيلات إسلامية، تكونوا بمالكم قد دعوتم إلى الله وأنتم في مساجدكم وقضيتم على المنكرات. يا أيها الشباب، انتبهوا إلى الأسواق فتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر بالمعروف. يا من لا يستطيع هذا ولا ذاك، أمر بالمعروف في بيتك وانهى عن المنكر. واعلموا يا عباد الله أن دين الله ليس عليه خطر ولا على رسالة الله خوف، الله تكفل بحفظ دينه من دونكم، لكننا نحن بدين الله نحفظ أنفسنا وأمتنا وجيلنا. نحن بحاجة إلى هذا الدين، فلنراجع أنفسنا. لا يزال الله ينكرنا، انهموا وعلموا وجاهدوا وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وبالغوا إلى الخيرات لعلكم تنجون من عذاب الله القائل وأنجينا الذين ينهون عن السوء. يا أيها الأخيار، يا أمراء القبائل، يا مشايخ القبائل، أنتم قدوة لمن أنتم رعاة لهم، بصلاحكم يصلح الله القرى والجوالي، كفى علما وكفى طغيانا. اجتمعوا مع الشباب وادعوا الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في قراكم، وقضوا على المنكرات ليصلح الله لكم المجتمع ويؤمنكم مما تخافون. ان السنن الالهيه لا تجامل احدا، بل تجري على كل من استحقها ولو كان حره رشيا. ومن هذه السنن انه ما من بلده اعلنت الحرب على الامر المعروف الا جاءها عذاب الله بكره او عشيا. سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا. اللهم اخرج اهل هذه الامه عن رشد، يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من انصاره، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من انصاره، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من انصاره، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا ممن خذله. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، اللهم انصرهم وثبتهم وثبتهم وأيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن أعداء المسلمين، اللهم فرج عن أعداء المسلمين، اللهم فرج عن أعداء المسلمين، اللهم اشفهم وانصرهم بهم واجعلهم عبادا للمعتدلين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام فصل فشرب بنفسه وجعل تدبيره تدميره ومزقه كل ممزق يا قوي يا عزيز. اللهم احينا المسلمين وتوفنا المسلمين غير خزايا ولا مسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مسخرهم وارسلهم بالماء والسلف والبرد ولقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من السند. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم اعز وحدتنا في الامور وامن فزعنا يوم البحر والنشور. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.